بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 92 بعد 300، سورة القصص. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يقول ابن عاشور مفسرا لهذه الآية: وللتوصيل أحوال كثيرة، فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة، وباعتبار معاني، أي أن القرآن نزل مفرقا. وهنا في هذا الرد على أولئك الذين أرادوا أن ينزل القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة جملة واحدة، فيبين فوائد هذا المعنى. يقول: وللتوصيل أحوال كثيرة، فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة، وباعتبار معانيه وصل أصنافا من الكلام وعدا ووعيدا. الوعد هو الوعد بالخير، والوعيد هو التوعد بالعذاب، وترغيبا وترهيبا، وقصصا ومواعظ وعبرا ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل من فن إلى فن. وفي كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر، يعني في ذلك فوائد بحيث يجعل حركة للدماغ. ولذلك من أعظم ما يكون لتنشيط الذهن والعقل تدبر القرآن الكريم. أما تفسير الآية: ولقد وصلنا لهم القول، أي تابعناه وواصلناه وأنزلناه شيئا فشيئا، رحمة بالعباد ولطفا بهم. قال: لعلهم يتذكرون. وأنت تتأمل حين تتكرر عليهم آياته، يعني معنى ذلك لعلهم يتذكرون حينما تتكرر عليهم آيات القرآن وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزولهم مفرقا رحمة بهم. إذن لما اعترضوا على ما هو من مصالحهم؟ إذن هنا في إنزال القرآن منجما فيه آيات وعبر وفوائد عظيمة وجليلة جدا، ومن ذلك مسألة التثبيت والربط على القلب. وتأمل ما قاله ربنا جل جلاله عن أم موسى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. فالقرآن حينما ينزل بهذا النزول يزداد الإنسان الإيمان، بل كذلك الآن لما المؤمن يقرأ في كل يوم جزء وتمر عليه المعاني، تتجدد عليه القصص والعبر، يزداد إيمانهم. ثانيا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يقول القرطبي مفسرا لهذه الآية: قيل يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، وقيل يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب. وعلى الأول فهو وصف لمكارم الأخلاق، أي من قال لهم سوءا قابلوه من القول الحسن بما يدفعه، فهذا هو الأصل. والثاني الذي ذكره أيضا وارد، لما الإنسان تأتيه خاطرة من الخواطر المحرمة يجاهدها ويدفعها، ولذلك من صدق الله في دفع خواطره حفظ الله له جوارحه. فهنا من أساء إليهم ردوا عليه بالإحسان، ويدرؤون بالحسنة السيئة، وهذا المعنى أيضا قد جاء في سورة الرعد في صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة بسلام. وهنا قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم، يحسنون إليه بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. وأيضا الخواطر التي تأتي للإنسان يدفعها الإنسان بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح وحسن الظن بالله تعالى. ثالثا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول ابن عاشور ما أفصح عنه قولهم لا نبتغي الجاهلين من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. يعني انظر ابن عاشور ماذا جعلك، جعلك تجعل همك الأكبر تطلب العلم وتطلب مكارم الأخلاق. وهذه آية عظيمة تمر معك كثيرا في حياتك، في داخل البيت، في العمل، مع الجيران، مع الناس، أنت بك حاجة إليها. وإذا سمعوا اللغو، أي من جاهل خاطبهم به، قالوا مقالة عباد الله أولي الألباب لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سلام عليكم، أي لا تسمعون منا إلا الخير ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم من الخلق السيء فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصون أنفسنا عن الخوض فيه. لا نبتغي الجاهلين، أي من كل وجه. وهذا أيضا يشمل يعني سماع اللغو الذي يمر بالناس على الصفحات وغيرها، ينبغي على الإنسان أن يعرض عن هذا غاية الإعراض. رابعا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول ابن جزي سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة للتحية، أو كأنه سلام للإنصراف والبعد. لا نبتغي الجاهل، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. إذن لا نطلبهم للجدال ولا نطلبهم للمراجعة في الكلام ولا نطلبهم في الجلوس مجالس اللغو. يبتعد الإنسان عن مواطن الإثم لأجل أن يتقرب إلى مواطن الخير والفلاح والصلاح والنجاح. خامسا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية الجليلة يقف عندها الإنسان مريا خاضعا لربه ومولاه متذللا إليه طالبا الهداية له ولمن يحب، بل الإنسان يدعو بالهداية للجميع. ففي هذه الآية يخبر ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك يا محمد طبعا يكون وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هدايته، يعني هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، إنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل في ذلك جهده لأجل أن يسلك الخلق الصراط المستقيم. أما كونه صلى الله عليه وسلم يخلق في قلوبه الإيمان ويفقهم بالفعل فلا، وهذا لا يستطيعه أحد، فقلوب العباد بيد الله تعالى. ولهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على هداية التوفيق لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه، أما هو أبا طالب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين، وتأمل، أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام. ولذلك أعظم ما تقدمه للآخرين أن تقدم لهم الإحسان بالدعوة للدين والنصح الذي تستطيعه والعلم النافع. وكلما عظمت دعوة الإنسان لله ولدين الله كلما ازداد خيره وإحسانه. سادسا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الآلوسي: لا وجه لخوف من التخطف إن آمنوا، فإنهم لا يخافون منهم وهم عبدة أصنام، فكيف يخافون إذا آمنوا وضموا حرمة الإيمان إلى حرمة المقام. طبعا هذه الآية عظيمة تذكر بهذه النعمة التي جعلها الله تعالى في حرمه الآمن. فربنا جل جلاله يخبر أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نتخطف بالقتل والأسر ونهب الأموال، باعتبار أن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك فتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله، والمؤمن يحسن ظنه بربه، فهم أساءوا الظن بالله وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل وقعوا بمعنى أنه يمكن الناس من أهل دينه فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. فربنا جل جلاله قد رد عليهم بما اختصهم، قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده الزائرون قد احترمه البعيد والقريب، فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير، والقلوب تألفه والناس تقصده. بل إنك تجد بعض الناس وقد وجدناهم في مهجرنا يبقى طوال عمره يجمع لأجل أن يذهب إلى تلك البقعة المباركة. إذن ربنا يقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي والحال أن كل ما حوله من الأماكن قد حف بها الخوف من كل مكان، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون. وأيضا في حث على اتباع الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد. سابعا، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يقول البقاعي: ومعنى بطرهم أنهم شقوا بمجاوزة الحد في المرح والأشر والفرح إلى أن تعدوا فأفسدوها وكفروها فلم يشكروها، بل فعلوا في تلقيها فعل الحائر المدهوش فلم يحسنوا رعايتها. ولذلك هذه النعم إذا كان الإنسان لا يؤدي حقها تكون هذه النعمة بلية، كما قال أبو حازم سلمة ابن دينار: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. إذن وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل، يعني هلا اشتغلوا بالنعمة عن المنعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي فخرت وألهتها واشتغلت بها عن أداء الإيمان بالرسل وشكر النعمة، فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، لتوالي الهلاك والتلف عليهم وإيحاشها من بعدهم. وكنا نحن الوارثين للعباد، نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. وذلك هذه النعم التي عندك إما تذهب أنت عنها وإما تذهب عنك في حياتك. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، وصلنا فصلنا وبينا مرتين لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن، ويدرؤون يدفعون، نتخطف ننتزع بسرعة بالقتل والأسر، بطرت معيشتها طغت وتمردت في حياتها. العمل بالآيات: أولا أنفق جزءا من مالك في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك على الإنسان أن ينفق كل يوم حتى ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك ملك يدعي يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالإنسان يحفظ ماله بالإكثار من النفقة، فعلى المرء أن ينفق مما تيسر حتى ولو كان شيئا قليلا. ثانيا أحضر مجلسا من مجالس الذكر وأقبل عليه بعقلك وسمعك. فالإنسان حينما يجلس مجلس علم أو يستمع إلى درس يجعل جلوسه واستماعه استماع تحصيل، وثمة أشياء لا بد للإنسان من أن يقيدها. ثالثا أرسل رسالة تحذر فيها من الإسراف والبطر في المعيشة، فهما من أسباب زوال النعمة، واستشهد بهذه الآية: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فهكذا على الإنسان أن يحذر البطر، وأن يحذر عدم شكر النعمة، وأن يحذر الإنسان كفر النعمة. وكفر النعمة سمي كفرا لأنه قد يؤول إلى الكفر بالله تعالى عياذا بالله تعالى. فالإنسان يطالع النعم ليستذكر نعمة الله عليه وليجي أن يستذكر ضعفهم. التوجيهات: أولا بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين. ربنا قال عنهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك هذا الخلق درء السيئة بالحسنة، على الإنسان أن يعالج نفسه عليه. ثانيا فضيلة من يدرأ بالحسنة السيئة وينفق مما رزقه الله. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثالثا اجعل عباراتك خالية من الكلام البذيء والمؤذي حتى مع العصاة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وتأمل بأن الإنسان في مثل هذا يبتعد عن مجالس اللغو، ويشمل هذا المعنى كل المجالس المحرمة التي قد يدخلها الإنسان في بعض البرامج، فليحذر الإنسان هذه الأمور ويبتعد غاية البعد، يبتعد الإنسان غاية البعد عن المجالس المحرمة، وإنما يتقرب إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وفي سورة الرعد قد جاء هذا واضحا بينا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أزواج ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذا وأن يجاهد في هذا لأجل أن يبلغ هذه المنزلة. إذن ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يقول الكاتب والشاعر النصراني أمين نخلة: كلما قرأت القرآن قلت لنفسي ويحك إنجي فإنك على النصرانية. وصدق الله يقول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وتأمل أخي الكريم أنك الآن تستطيع أن توصل القرآن لأمتي الدعوة والإجابة بطرق عديدة ومتنوعة بحيث يصلهم القرآن ويسمعون القرآن، فينبغي على الإنسان أن لا يقصر في هذا الشيء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.